قال مالك رحمه الله: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته 1000 درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على 3000 درهم، قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا، حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة، ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل ذلك أو كثر، فهو على هذا الحساب. قال مالك رحمه الله: في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل، ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا مما بقي عليه. قال مالك رحمه الله: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم. صلى الله عليه. قال مالك رحمه الله: يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب، ثم يقتسمون ما فضل، فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، فإنما يورث بالرق. قال مالك رحمه الله: في مكاتب اعتقه سيده عند الموت، قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث، ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك، إن كان على المكاتب 5000 درهم وكانت قيمته 2000 درهم نقدا، ويكون ثلث الميت 1000 درهم عتق نصفه، ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك رحمه الله: في رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبه فلانا، قال: تبدأ العتاقة على الكتابة. غدا إن شاء الله.